بعدين عن الأرج لا في نفس الصف في نفس الصف أيوة أين أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي روان أبي زناد لا روان زناد أربعة نفس الحلقة اللي في التلفزيون مش كده؟ إيه؟ الحلقة اللي قلتها في التلفزيون أنت أنا ولا التلفزيون كنت في نعم نفس كده نفس طريقة نفس أبي زناد يروى عن أبي زناد مالك وشعيب بن أبي حمزة شعيب والمغيرة بن عبد الرحمن المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد معرفة لك هو عم مالك يعني؟ لا أبو زناد ابن الشيخ بيروي الحديث عن أبي زناد عن أرض أخيه. هذا الواحد ودول لوحده. نجيب حد كلهم تلامذة أبو زناد. اشتغل رسالة يعني. ابن داشا. ده عبد الرحمن ابن أبي زناد. عبد الرحمن ده ابن أبي زناد. ابن عبد أبو زناد ده اسمه عبد الله بن زكوان. تمام؟ عبد الرحمن ده ابنه. ده اسمه عبد الرحمن بن زكوان. عبد الرحمن بن أبي زناد عبد الرحمن بن أبي زناد طيب الأرض عبد الرحمن بن رمص وأبو هريرة عبد الرحمن بن رمص خلاص سيد حبس تمام بخلاف دول كلهم حبس دول كلهم ائمه مالك شعيب والمغيره تمام دول كلهم ائمه عبد الرحمن يعني بالضبط يعني وسط بالضبط يعني وسط. فلو افترضنا لو هنفترض ادي ابو الزناد سلمة أبو هريرة. إيه رأيكم سيد الدنيا؟ ونحو نفس الحديث ليس المسكين بالذي ترد التمر والتمر عبد الرحمن أخي مقصود. نعم. عبد الرحمن أخي مقصود. إيش هذا الحكم؟ ممكن. إحنا ما لازم أقول مسجد يعمل دعوة تجيب على هذا. لا لا لا كله مش مقصود كله مقصود. أنا بفترض بشو المقصود طبعا. تمام؟ هذا معلش امسح امسح لنا الحين خالص بسم الله ابي بس ايه ازاي الاهتمام بيكون تمام لا الاهتمام مش تنتك بسم الله نعمل الاسناد لا لا لا ثبت هنعمل الاسناد شويه راسي ماشي الاسناد طبيعي راسي صح تمام بس هو متكتب وخطي بس لما تحب تفهمه تفهمه رأسي تمام ادي ابو هريره تمام وادي عنه اثنين ابو سلمة سعيد تمام كان مشاهد وده ايوه سلمة الزخي دول عبد الرحمن ابو سلمة تحتي لا ابو سلمة تحتي مالك مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة دلوقتي بيروي عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة الناحية اللي من دي هي الاسناد الاولاني اللي هي دي تمام وناحية تانية دي السند التاني اللي مالك والزهري وسعيد وابراهيم والحديث واحد ليس المسكين وانت قبلك الاسنادين دول تمام مين الباب المشترك بينهم؟ الزهري تمام اذا جالك اسنادين فيهم راوي مشترك تمام ومن فوق الرو المشترك الاسناد اختلف. فوق اهو اول ما تلاقي الرو المشترك والاسناد فوق اختلف اعرف ان في اختلاف. السؤال الثاني اختلاف الاضرار ولا مش اختلاف اختلاف الاضرار ده يعني ولا تنوع تنزل تحت خلاص كده. يبقى اول مرحله نشوف الرو المشترك ونبص فوق زرعين الاسناد اختلف نعرف ان في اختلاف في الاسناد. اختلاف نوعين يا اختلاف تضاد يعني صد رد ما ينفعش لازم يكون واحد غلط واحد صح عشان يبقى تضاد. يا اختلاف تنوع يعني ينفع ده وينفع ده تمام. عشان اعرف تضاد ولا تنوع انزل تحت الرو المشترك يبقى فوق الرو المشترك عرفني ايه في اختلاف تحت الرو المشترك عرفني ايه تضاد ولا تنوع. هذا يسمى المدار. أصل المدار بيختلف من طبقة لطبقة. يعني ممكن يكون مدار الحنس على بيت غير مثلا مخرج الحديث يعني. طيب عشان أعرف المدار ولا تنوع أوزن الاثنين اللي تحت أجيب ميزان وأحط عبد الرحمن في كفة وأحط عبد الرحمن في كفة فيبقى على طول وانت مغمض كده مالك يبقى مالك. يبقى الحريص صحته انه عن الزهري عن سعيد وليس عن ابي سلمة. عن ابي سلمة يبقى مالك. طريق مالك وصح مش خير مش انا مش قوي كم واحد روى عن مالك خلاص شلنا عبد الرحمن حطينا مع عمر تمام بقوا الاثنين ايه ماشي. يبقى انا هشوف الزهري له اشياء كثيره وهو كان مختص بالاثنين دول بالذات اكثر شيخين روعا الزهري دول مع عروه تمام. فلا مانع ان الزهري يكون عنده الحديث عن شيخ ودين تمام. لان انا ما اقدرش اغمض واحد هدول ايه الموقع دائما تمام. والاثنين دول من الطبقه الاولى من اصحاب السنه اللي هم النجوم يعني مع ابن عيين ومحمد بن الوليد الاربعه دول نجوم تلاميذ الرسول دول النجوم هل يكون ابن عيين ومعمر وخالد وليد ومالك هذا حالك يا مسلم. هل مقدم على الآخر؟ طبعا ابن المبارك يقول أصحاب الزهري مالك ابن عيينة وبعض إذا اتفق اثنان على واحد أرجح عليه. أقول له قلت ابن عيينة ومعمر ومالك يبقى هم الاثنين يدين. لو قلت مالك وابن عيينة يغلبوا عمر. قلت معمر ومالك يغلبوا عمر. ده كلام ابن المبارك. هقول هنا ابن عيينة ومعمر وصالح ابن الأكبر وسهيل بن حسين و وهنا بقى شعاع جدا في حمزة وعلي يونس ويزيد وقيل دون رو الزهد أو سيد أبو هريرة ودون رو الزهد سعيد أو الطريق ده صح تنوع لا عند ولا عند أحد الكتابين رجال الكتب السنة أسميه وكل ما قاله العلماء فيه شاب وغرب يبلغ شيوخ وتلامذته وشيوخ يرتبوا على الحروف الهجاء ألف ب ت س ج وتلامذته برضو على الحروف الهجاء قد يكون شيوخه 200 مرتبه على حروف الهجاء تمام ويجيب لك كلام العلماء فيهم ابن القيس قد ضعيف وقد ضعيف في الزهري وثقه في غيره مش عارف ايه فانت بتروح تبسع لهذه الكتب هذا الكتاب بالذات فيما يتعلق بالرجال الكتب السته اللي عارفينها نعم الصحيحين البخاري ومسلم والسنن تمام فاحنا نقرا في ترجمه هؤلاء ونقدر من خلال ده نوصل طبعا لازم تستشهد بكلام العلماء قبلك انه تتكلم في العلم البخاري او الحديث القدسي او الصحيح الفقهي اي كلام هتلاقوا متكلمين عاده على احاديث وقد يكون منهم هذا الحديث اذا اللي انا بستفيده النهارده لو اني حديث فيه اختلاف هننظر هل هناك راوي مشترك ولا افترض ما فيش راوي مشترك خلاص بعد احنا قلنا الزهري يا ابو سلمة هنجي طريق العرض Thank you. ده مساء كنو ليه يا بغل الحق الرحمن من الانتنال شاب اصحابه اه يعني من الانتنال ده عبد الرحمن ابنه مش كده والمغير ثقة هنفضل بعض الرحمن يكوش كلام زي المغير تمام المغير هو مشترك لا ابو سنان عرف حاجة زي السند مثلا حفتر ده مش سند صعب يعني مش سند هو واقعي يعني ده عن المغيرة بن حارثة عرفت؟ عن المغيرة؟ ولا أعرف عن المغيرة إيه؟ أعرف عن المغيرة صح الله خليني أفهم بس كذا قطعة عبد الرحمن يروى عن ابن زياد عن ابي هريره والمغيره يروى عن ابن زياد عن المغيره في روايه مشتركه مش كده؟ هرجح مين؟ الاب الصحاب انما انا من لو فيه ابن اسود فلان انما لو فيه ابن فوق هنزل لتحت عشان نرجع احنا هذه الروايه المشتركه الصحابه غير متكلمه تمام؟ يعني حط ابو الزناد مكان زهري واطلع اعمل تكلم نفسك تمام؟ عشان لا يوم ما اضبط انا يوم اضبط طبعا انا لو خرجها من الصوره الرتبيه هرجع المغيرة ثقه سد حيث الشرط ان عبد الرحمن ابنه رجاء من الشام في هذا الشرط طبعا بسرعه ترجيح الابن ابوه لاحد ابن الترجيح يعني مثلا عبد الله بن عمر اشهر رواه عن ابن عمر مين؟ عبد الله وسالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. لو اختلف نافع مولى ابن عمر مولى يعني وابنه اختلف مع سالم ده رجح من سالم ولا نافع سالم اختلف العلماء لانه الابن عشان لازم له على طول وكان داخل معاه داخل معاه ابن المولى المولى ممكن يبعت له مشوار يبعت مش عارف ايه يبعت له الابن لازم تمام فيقول لك ممكن الاب في خلواتي يقول لي ابن الحكايات واحاديث الكلام ما بيقولهاش في العاده خصوصا بالظبط كده تمام فيقول لك لما لو الابن ثقه واحد تاني ثقة واختلفوا في هذا الرجل ارجع ابن ابن له خصوصية زي بلدي الرجل انت ابن بلدي قطعا انا ادرى بيه من غريب تمام يعني لو ان مثلا ليث بن سعد امام مصري قال في ابن لهيعة وهو احد الوطن المصريين سيد حمزة وجاء احمد بن حنبل وقال ثقة تمام احمد حنبل في بغداد تمام يبقى انا مختلف الاثنين اخذ اللي ليس على طول ليه عشان عندنا قاعده اسمها بلدي الرجل اعلم به تمام زي مثلا شفنا توثيق خطيب لراوي من بغداد مثلا او توثيق مثلا العساكر لراوي دي مش خير فأسود أقول إن في قواعد العلماء حطوها القصد منها الترجيح لما اختلفنا عايزين نرجح هات الميزانة حط لها في كفة وحط لها كفة وشوف مين يطلب من الثاني مين هذا يكون زي بعض حطوا كمتكفين ولا هنعمل كده واحد يعمل كده ده يعرفوا لنا وإيه كتب الرجال بس طبعا لابد جدا ممارسة قوية. سلمى حيث مش مسخرة، تكون فاتح كتاب تمام تقول ثقة ثقة ثقة لا هي القصة مش كده خالص، قد يكون زي الحلم ويرجع على الثقة تمام. اه طبعا لو له خصوصية قوية مثلا يعني ثلاث مرات عبد الرحمن ده ثقة، وعبد الرحمن ده في كلام بس له خصوصية قوية لا يقدم عليه برغم في حفظ كلام على ده برغم ده ثقة عشان ده جات له قرينة مش مع ده تمام. يعني يعني علم الحديث مش مسطرة مش مسطرة كده. سليم نيوز نعم نعم اسحاق السبيعي عشان ما كانش ايه نعم كده رقم هل هو ثقه ولا نعم اسحاق ثقه يمين اسحاق الامام. لكن المشكله انه سمع من جده قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فكل ما يروى حديث انت تسال هل ده سمع قبل الاختلاط هو ايه دماغه يفوت ده راجل كويس ومش عارف الكلام ده، وبعدين دخل عليه قال له انت دي من جيب انا انا انا ابنك يا انت الواد ابني. اول ما يقول كده يقول لك الراجل ايه دماغه فوت خلاص كده فوت انت. علماء الحديث يقول لك فوت امر كذا سند كذا مختلف مش قادر يحدد، او في الغالب يقول لك فوت سند كذا. فمن سمع منه بعد سنة كذا يبقى حديثه أي كلام، اللي سمع منه قبل سنة كذا يبقى حديثه صحيح. فلو افترضنا مثلا ابن الله يعني اختلط سنة 170 هجرية ومن سنة 174 تمام؟ فأنا لازم عشان أعرف الحديث الصحيح بتاعه من الضعيف أشوف اللي سمع منه قبل سنة كام؟ 170. أقعد أدور بقى في التواريخ وأشوف الرواة تلامذته مين وكل واحد سمع منه إيه في إمتى، بحيث اللي 170 أحطوه على جنب وبعد 170 أحطوه على جنب عشان كتب كانت تحترق الدار بتاعته حصل فيها حريقة، فالحريقة حرقت كتب وما كانش لحق يحفظها كلها، فبقى عمال يخبط ودخل ده في ده ولخبط ده في ده ومش عارف إيه، فقال لك لا بعد ما الكتب اتحرقت في الدار ما ينفعش اخذ منه حديث يعني بيبوظ الدنيا تمام. ادي معنى اختلط. اختلط يعني ايه؟ حصل له تفويت فوق. اسرائيل ابن يونس ده حفيد ابو اسحاق السبيعي، هو اسمه اسرائيل اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق. اسرائيل محدث وابوه محدث وجده محدث تمام. فإسرائيل ده يقول ذا بني كان عكاز جدي، عكاز جده يعني جميل. يبقى في حد أوثق منه أبدا، بس إشكال إسرائيل إنه سمع أب وبعد حصل مسافة جده بعد ما جده فوت وكان هو العكاز بتاعه تمام، فجده عمال يقول له حدثني فلان وحدثني فلان، فسمع أب سمع بعد وما قاليش وهو بيروي ان سمعت ده من جدي قبل ولا بعد. طب انا اعمل ايه؟ ما عنديش دليل، انا قلت لك فضل العكاز لحد ما مات. اول درجة ايه؟ لا اول درجة اتوقف في الرواية لحد ما اعرف ده قبله سمع من ابي اسحاق قبل الاختلاط ووافق اسرائيل. اللي سمع من ابي اسحاق قبل الاختلاط وحديثه كالمسمار في السيف او زي جين الدهب زي ما بيقولوا شعبه ابن الحجاج مسمار الثوري. تلاقي سفيان عن شعبه او سفيان عن ابي اسحاق او شعبه عن ابي اسحاق وانت مغمض وانت مغمض. ما يميزه هو وبعدين هم ائمه كبار. شعبه بقى له ميزه عن سفيان، إذا أبو إسحاق السبيعي كان بيدلس يعني كان بيدلس، إذا شعبة قال عن أبي إسحاق اعرف إن أبو إسحاق ما يدلس لم يدلس. ليه؟ لأن شعبة ما كانش بيرضى ياخذ من أبي إسحاق إلا ما سمعه. لا تضر إطلاقا. بالنسبة لشعبة، شعبة شعبة بينكم تدريس ثلاثة، قتادة وأصحاب السبيعي والعمش. ثلاثة دول لو شعبة روى عنهم أنت ما تقولش إلى مدرس وتدور على التدريس ولا الكلام ده خالص، تمام؟ كل ده بنعرفه من إيه؟ كتب رجال وكلام سعيد. انا لا زويت عن كده مش ثلاثة زمري عن أبي سلمة عن البزار لأية وفي أموالي حق معلوم للسائل والمحروم كأنها رواية تفسيرية ليس مسكين لا يسأل الناس ولا يفضل لديك يعني ما لهاش علاقة بالآية لكن هو مثلا عاوز يجن المحروم هو المذكور في الآية ثلاثة يعني مش ثلاث ألفاظ إن هي منها الآية في هذا المتعفف الأسماء كلها هذا توضيح هذا مش احنا بقى يعني ثلاث ليس مش ليس ثلاث انا اللي قاعد انت عايز تغير التركيب معانا طب تردد شعب بعضها خلاص تردد شعب في عند احمد في المسند شعب شعب شكا شعب جوابير وعبد الصالح يعني في غير المسند هو ابو حبيب ابي صالح لا شعب عن العمش عن صالح ابي رايب عن محمد بن زياد شعبة عن محمد بن زياد مع أنه محمد عن محمد بن زياد لم يتردد يعني هو شعبة عن نفسه وروى عنه محمد بن جعفر نجم شعبة التردد هنا يعني أو الشك هنا يكفي لا إسماعيل بن جعفر لا إسماعيل بن جعفر ده كثير إسماعيل بن جعفر ومحمد بن جعفر ده في حديث ده ابن جعفر وابن جعفر حديث شريف من عبد الله بن ابي شريف النسائي لما خاض الحديث قال هو شريف ليس بقوله صح تمام فاسماعيل واخوه رووا كلاهما عن شريف بن عبد الله بن ابي لمن عن شريك عن عطاء في رواية القراءة اللي فيها في آخر الحديث اقرأ إن شئتم قول الله لا يسألون هذا اللي هو شريك عن عطاء عن أبي هريرة اللي فيها اقرأ إن شئتم قول الله انا عايز افهم التردد ده مع انه ذكر في الاثنين بس يا محمد بن زياد هذا عندك يعني احمد والبخاري دول كلهم جروا كده ان شاء الله تمام واحمد يرجع له واحمد ثاني يروح عن محمد بن سلم فعندك معمر وحماد بن سلم وشعبه عن محمد بن زياد تمام بعدين ابو عياض اللي احنا قلناه، احنا قلنا ابو عياض قلنا كان ناقص اه كان ابو كان ابو عياض لا لا كنا نسينا مش ابن اسحاق، مش ابن اسحاق ده عم محمد بن اسحاق ابن اسحاق صاحب السير، اذا كان اسحاق بيروي عنه احنا طلع حدثنا يزيد، يزيد هو مين؟ شيخ احمد ابن هارون على طول، ماليش على طول يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق ابن يسار صاحب السيرة، سيرة ابن اسحاق اللي ابن يشبه الذبها يعني عن مسعد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه. وبعدين هم كمان همان ابن هريرة طيب بالنسبة بقى للرواية اللي هي عن احمد وشك شعبة ازاي في فتنة في مصر فريد أسألك عن الجدو وريد أسألك عن الجدو ما نستعى والجزء سقط ما ينقض ما نستعى قرأت في كتاب الإشراح قرأت في كتاب الإشراح هذا الله الله يا الله وجهك جزاك الله خير توقيفية محفوظة توقيفية ما أعرفش الناس أعتقد أنها كنت تكرارية مع الحديث مفهوم قولي وفعلي وقراري تمام قولي معروف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف يعني رجع إلى تلقي الإقراري يرى صحابيا نفع شيئا فيسكت عنه قوة دي التوقيفية لا مش فاهم مش فاهم هذا كثير أصول أصول رهيب يعني قد أنا أقول لك قد أخينا نعيم توقيفيا السنة الإقرارية أنا بخصوص كيف هذه اللي يصلينا عند بني قريش فما لمش حد لا صلى بني قريش لا استنى لما مش حد يضيع يعني فلم يلو بعد إن توفيقية أو التوفيق بين الأقوال بين القولين بين هذا أو بين فعل هذا قالوا عمر جمع الشيخ فجاء واحد طالب من مسجد الحج وصل المدينة لكن قد يكون نوجه وهذا العلم له محاور معين فإذا وجدنا له حمل الناس يعملوا يعني كلمة جماعة صراحية وجدنا له حملا صراحية إن شاء الله أقول يعني ما جيت أنا حبيت أحضر الحديث مع شخص روحي هذا الشخص حبينا العلم القريب Gracias.